صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصواب في الجواب هو منح الصورة. نكتب شيئا. والجواب هو منح الصورة وهي كون الظن بالتكليف يلازم الضرر. لأن الضرر المراد إما أن يكون بمعنى العقوبة وهو الضرر الأخروي، وهذه الملازمة لو فرض ثبوتها فإنما هي بين التكليف المنجز والعقوبة في حين أنه لا ملازمة بين التكليف والعقاب، لأنه ربما يكون التكليف موجودا ولكن للجهل به لا تثبت العقوبة، وكذا الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي المنجز، في حين أن الإنسان قد يرتكب الحرام أو يترك الواجب الواقعي بتوسط إجراء البراءة، وثانيا العقوبة على فرضها إنما هي استحقاق للعقوبة حين ترك التكليف، وليس الأمر من باب فعلية العقوبة. ومن المعلوم أن الظن الذي لم يقم على حجيته دليل من علم أو علمي لا يكون منجزا حتى توجب مخالفته استحقاق العقوبة. لحد الآن يقول نمنع الصغرى. أنت قلت على أن هناك ملازمة بين الظن بالتكليف والضرر. نحن نسألك في المقام أي ضرر تقصد؟ إن كان الضرر الأخروي بمعنى العقوبة فنحن نقول لك لا يثبت الضرر والعقاب إلا على فرض ثبوت الشيء بدليل من علم أو علمي. ولو تنزلنا عن هذا فنقول لك أيضا إن العقوبة المتكلم فيها ليست هي العقوبة الفعلية، وإنما هي استحقاق العقوبة على فرض ثبوت التكليف. يعني من ترك واجبا جعل نفسه في محرم العقاب الإلهي، من ارتكب محرما جعل نفسه في معرض العقاب الإلهي، لا في فعلية العقاب الإلهي، لأن الله قد يعفو وقد لا يدخل الإنسان العاصي إلى من؟ إلى النيران. فإذا لا ملازمة كما تدعي أنت أيها القائل. واضح؟ وكم من تكليف أيضا قد يكون ثابتا في نفس الأمر والواقع ولا يجب عليه ولا تثبت في حقه العقوبة والضرر لجريان براءة للجهل بالتكليف ومشاكل هذه الأمور. هذا أولا اكتبه. وكذلك لا ملازمة بين مخالفة التكليف كالإقدام على المحرم والضرر بمعنى الوقوع في المفسدة الدنيوية كما هو الغالب بالنسبة إلى الإقدام على المفاسد النوعية كأكل مال الربا واغتصاب أموال الناس. يقول وأيضا إن أريد من الملازمة وإن المخالفة بين التكليف بمعنى الإقدام على المحرم والوقوع في المفسدة الدنيوية مش أخروية كانت عقاب. نقول أيضا رب مرتكب لمحرم لكن لا يتضرر بواسطته، بالأخص المحرمات النوعية كأكل أموال الناس كاغتصاب أموال الناس. في كثير من الموارد الإنسان كشخص وفرد قد لا يكون متضررا بل قد يغتصب أموال الناس وهو منتفع وهو مسرور لأنه وصلت به الحالة حتى أنه لم يتضرر ضررا نفسيا لأنه لا ضمير عنده يحاسبه على شيء. فقولك أنه يكون متضررا لو قدم على المحرمات دنيويا نقول قد لا يكون قد لا توجه عليه المضار الدنيوية بالأخص في من في المفاسد النوعية في الأقدام على المحرمات النوعية كأكل أموال الناس والربا وما شاكل هذه الأمور. نعم رب محرم شخصي يعود ضرره إلى الإنسان عاجلا مثلا كشرب الخمر مثلا أو كالأقدام على محرم كالسم مثلا وأمثال هذه الأمور. وأما في ترك الواجبات فهو من باب تفويت المصلحة ولا يقال لفوت المصلحة ضرر. أما الإقدام أما ترك الواجبات فيقول الواجبات مصالح وترك المصلحة لا يقال له ضرار لأنه فوات نفع وإن كان في هذا تأمل لأن من ترك الواجبات يقينا فيها أضرار على كل أقل عبارة. ولأن الدروس كلها من الواضحات إن شاء الله نأتي بسرعة. والجواب والصواب في الجواب هو منع الصغرى. الآن جاي يرددنا في من في هذا الضرر. أما العقوبة أي أما فرض أي أما فرض كون الضرر ضررا أخرويا. أما العقوبة فلضرورة أي فلبداهة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف بحسب الظاهر ما في ملازمة، أنه إذا ظننا بتفريف هناك ملازمة مع العقوبة الأخروية، لا قد نظن بتفريف ولا يعاقبنا الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من هذا قد يكون التكليف ثابت بعلم أو علمي، والله لا يعاقب لعقبه سبحانه وتعالى، فإذا لا ملازمة، هناك استحقاق عقاب بليم. فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته، أي التكليف لعدم، لماذا ما في ملازمة؟ تعليم، لعدم الملازمة بينه أي التكليف والعقوبة على مخالفته، أي التكليف. لا بل عشان أكون من تلازم ذهب الاستحقاق، التكليف الثابت المنجز من خالفه يستحق العقاب، يستحق العقاب مو فعلية العقاب، وإنما الملازمة، وإن الملازمة بين خصوص معصيته، يعني معصية التكليف الفعلي المنجز، يعني معصية التكليف الفعلي المنجز مو التكليف المضمون، واضح عبارة، التكليف الذي وصل إلى مرحلة الفعلية والتنجيز بعلم أو علمي، هذا من خالفه يستحق العقاب، مهم ملازمة العقاب، واضح عبارة، بل بين خصوص معصيته أي التكليف المنجز الفعلي للمضمون، وبين من؟ وبين استحقاق، استحقاق يعني جعل نفسه في معرض، هل يستحق لو عاقبه الله لعاقبه بعدل، وبين استحقاق العقوبة للعقوبة الفعلية عليها، أي على المخالفة للتكليف، يا تكليفا تكليف الفعلي المنجز، لا بين مطلق المخالفة، مو بين مطلق المخالفة للتكليف، مطلق المخالفة ولو جهلا ولو نسيانا ولو لإجراء البراءة في مواطن إجراء البراءة موشلو لا بعد، أو كون التكليف مضمونا، كلها ما عندنا هيش ملازمات واستحقاقات، ما عندنا هيش، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها، يعني بنفس العقوبة استحقاق العقوبة لا نفس العقوبة، أي ولا تحقق نفس العقوبة، بل غاية ما يحصل في المقام لو خالفنا التكليف هو استحقاق العقوبة، ومجرد الظن به أي بالتكليف بدون دليل على اعتباره، أي على اعتبار الظن، مثلا في الظنون بما هي ظنون مطلقة، بدون دليل على اعتبار الظن، لو دليل علم، لو دليل علم، لا يتنجز به أي بالتكليف، لا يتنجز عفوا، لا يتنجز أي التكليف به أي بالظن الذي لم يقوم على اعتباره حجة، به أي بالظن الذي لم يقوم على اعتباره حجة، بمجرده أي بمجرد الظن، بحيث يحكم باستحقاقه، وين وجهناها استحقاق مو فعلية عقوبة، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته أي التكليف المظنون، أنا ما عندي عبارات كتابية لعل الكتب الجديدة صح، فما أدري أكتب كتابي كتاب قديم، أنا عندي شيء إلا أن يقال إن العقل وإن لم يستقل بتلجزه بمجرده أي بمجرد الظن بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على غير كذلك، إلا أنه أي العقل لا يستقل أيضا، كأن قائلا يقول كما وأن العقل لا يستقل بالعقوبة، لا يستقل بعدم العقوبة، إلا أن العقل لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها أي العقوبة، معه مع الظن بالتكليف، إذا صاحب يطلع فأتفريعية، فيحتمل العقل العقوبة حينئذ، يعني حين الظن بالتكليف على المخالفة لذلك الظن، على المخالفة علما لذلك الظن، مخالفة ظنا بتكليف لعلها تحتمل العقوبة، ودعوى استقلال العقل بمن استقلال العقد بدفع الضرر المشكوك. لعل الإنسان يدعي هكذا أن العقل يستقل بدفع الضرر المشكوك كالمظنون، ودعوى استقلاله أي العقل بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا. لعلنا نقول ولعل المدعي يقول على أرض توجه سلو مراد ودعوى عن هذه الدعوة أنا قابل بها وأنا أرضاها أرقضيها قريبة، فهو يخالف ما سيأتي من المباني من كون هذه المواطن من مواطن مجرى البراءة العقلية والنقلية. فإن أراد على أن الدعوة قريبة يعني قريبة بحقوق العقل يعني حسنة، لا مانع من ذلك الشيء وإن كان حسن بحكم العقل، لكن إذا جاءت الأدلة العقلية أو النقلية على البراءة هذه تكون أحكام فتكون جارية وثابتة في المقصد. إن أراد هذا لا مانع، وإن أراد على أن الدليل يساعد وهو قريب على من على الاحتياط في مثل هذه المقامات وعلى العمل بكذا في مثل هذه المقامات، فهو يتنافى مع ما سيأتي عنه في باب من البراءة وصول عمله أقرب. ودعوى استقلال العقل بدفع الضرر المشكوك مثل من المشكوك كالمظنون قريبة جدا، لا سيما إذا كان الضرر المظنون لا سيما إذا كان يهو الضرر المظنون هو العقوبة الأخروية. يقول لا عقوبة دنيوية قد يستاهل فيها العقل وقد لا يقول بمن بوجوب الحذر والبعد عنها، أما إذا كانت أخروية لا، العاقل الذي عرف الدين وعرف الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن شنو يقول؟ يقول يتجنب يبتعد، سيما إذا كان الضرر المظنون هو العقوبة الأخروية لأهميتها بنظر العقل السليم، والعقل ما عبد به الرحمن وشلله، العاقل الحقيقي من هو؟ من عبد الله سبحانه وتعالى. وأما الذين يسمون بالعقلاء كمعاوية بن أبي سفيان وأضرابهم فهؤلاء شياطين تلبسوا بلباس العقل، يعني نكرة وشيطنة سميت عقل كما لا يخفى. اكتب شيء لا بأس به. لعل مراده إن هذا يحسنه العقل، يعني أن العقل في مثل هذه المقامات وبالأخص في مثل المظنونات الضرر الأخروي العقل يحسن الاحتياط الاجتناب الكذا. لعل مراده هذا يحسنه العقل وإن كان المقام من مجاري البراءة العقلية كحسن العقاب بلا بيان أو البراءة النقلية كرفع ما لا يعلمون وأمثالها، وإلا فلو نظرنا إلى كلامه هاهنا بما له من الظهور لكان مخالفا لما عليه جل الأصوليين وأكثر الأصوليين ومخالفا لما ابناه في باب البراءة. وأما المفسدة اكتبوا للإشارة إلى أنه لو أريد من الضرر الصغرى الضرر الدنيوي وين هم الضرر الدنيوي؟ في الأبدان على المحرمات، فلأنها أي المفسدة المحتملة في المحرمات فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها أي في المفسدة لو خالفه أي لو خالف التكليف المظنونة هذا نسلم، إلا أنها أي المفسدة ليست بضرر على كل حال، وأصل مثل ظن مفسد بري، لكن مفسد على كل حال. من أقدم على محرم يتضرر يقينا ضررا دنيويا على كل حال. شو المقصود على كل حال؟ يعني المفاسد الدنيوية التي تنشأ من الإقدام على المحرمات على نحوين، تارة تكون شخصية وهي في الغالب تستوجب ضررا على الشخص، وتارة تكون نوعية كاغتصاب أموال الناس والظلم كظلم الحكام على الناس وأموال الربا، هل في الغالب وفي المعمول ضرر دنيوي فعلي على الشخص بنفسه؟ لا يتوجد، بل يضر الجامعة بما هي جامعة وهو يتضرر في ضمنها، هذا يقين ثابت. إلا أنها ليست بضرر على كل حال، ضرورته أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله، رب فاعل لمفسدة وإقدام على محرم ينتفع بها في الربا وهي محرمات نوعية، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم فاعله، يذم عليه أي على الفعل، يذم عليه أي على الفعل فاعله، بل ربما العقلاء يذمون إلى مقصودة هذا الضرر، ربما مسلم من أكل الربا في مجتمع إسلامي وإن انتفع منفعة شخصية، لكن العقلاء يقولون والمتن يذمون هذا مقصودة من الله ربا، هذا عرفا ما يسمونه ضرر دنيوي، بل بحيث يذم عليه أي على الفعل فاعله بلا ضرر عليه أي على الفاعل، عليه أي على الفاعل يا فاعل، على من فعله وأقدم على المحرمات، بل أصلا شنو أصلا يعني ربما لا يتضرر لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ضرر دنيوي شخصي عليه ربما يكون كما لا يتضرر. وأما هذه كلمة وأما وين إشارة إلى الإقدام على من على ترك واجبات، وأما تفويت المصلحة هم دنيوية لكن بحاضر دنيوي عقاب كان أخروي دنيوي، يعني من ترك الصلاة مثلا هل يتضرر ضررا دنيويا أو لا يتضرر من هذا؟ وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في أنه أي تفويت المصلحة فيه مضرة، عفوا ليس فيه مضرة بل هي فوت نفع، ليس فيه مضرة بل هي فيه فوت نفع، وفوت النفع بما هو فوت النفع شو يسمون العقلة؟ فلان إذا هم تسامحا يقولون تضرر هذا الشهر، يقولون ما ربحت تجارته ما انتفع، أما إذا قالوا تضرر أين باب التسامح؟ بل ربما يكونوا في استيفائها أي المصلحة، بل ربما يكونوا في استيفائها أي المصلحة المضرة، والنضال في استيفاء الشيء المضرة مثل ما كما في الإحسان بالمال، الإحسان بالمال وين؟ أموال الزكوية وأموال الشرعية، ربما الإنسان في استيفاء هذه المنفعة المنافع يحصل عليه من؟ على المضار، مضار دنيوي فلوس الجيد من باب الفرض والتقي، ولو كان عندنا رواية كثيرة الله سبحانه وتعالى وعد عباده المتقين بأن ينمي أمواله، مش مسألة ثانية، بل تكلفها في سبيل الله كما في الإحسان بالأمان، هذا مع من في كون الأحكام تابعة للمصلحة. نعم توجه شوي، إحنا خو من المسلمات عندنا العقلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في الفعل، في نفس الفعل، خلافا لمن؟ خلافا لما نسب للأشاعرة من إنكار هذا، وأن المدار على من؟ على ما أمر به الشارع ونهى عنه الشارع. الآن جايين في هذا، بس مراد مولنا في مطلقا، يعني ربما لا تكون المصلحة كاملة في نفس الفعل، مثل ما كما في الأوامر الامتحانية المصلحة كاملة في نفس امتثال الفعل، كذا في الأوامر العذرية أوامر الاعتذارية، عبدي يعصيني في أوامري ونواهي، لو ضربته أمام المجتمع للامني العقلاء فأمره أمامهم مرة أو مرة حتى يعصي أمري فيكون لي مبرر لتأديبه، هنا هم في الحقيقة أنا ما أريد من عند أن يمتثل الأمر، أريد تأديبه. الأوامر الاعتذارية المصلحة والثامن في نفس الأمر، الأوامر الامتحانية المصلحة والثامن في نفس الأمر. الأمر يتكلم عن هذا فأرجع توجه لا ظاهر عبارة، ظاهر عبارة المصنف هنا مطلقة على أن المصالح والمفاسد ليست ثامنة فيما في متعلقات الأحكام، لكن ليس مراد هذا، يعني أنه ربما لا تكون متعلقة في مرتبطة بمتعلقات الأحكام. أرجع العبارة هذا مع من في كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد دائما، نقع لها دائما في الثلاثة الأقوية. مع من في كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد دائما في المأمور بها والمنهي عنها، بل إنما هي أي المصالح والمفاسد في بعض الأحيان، بل إنما هي أي المصالح والمفاسد في بعض الأحيان تابعة للمصالح فيها، أي في نفس الأحكام، تابعة للمصالح فيها وبها، أي في نفس الأحكام، مثل ما قلنا الأوامر الامتحانية والأوامر الاعتذارية من باب الفرض والتقليد، كما حققناه في بعض فوائدنا. هناك أشرنا على أن ما عدنا قاعدة أن كل الأوامر والنواهي المصالح تابعة المنهي متعلقات الأحكام واضح. وبالجملة أرد رد كلمة للقاعدة العامة خاصة حيث عند شبهة على أن هذا كلام أشعري، قال وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائدة اللتان في الأفعال، وجد رجع اللتان في الأفعال، وأنيطا وعلل بهما أي بتلك المصالح والمفاسد الأحكام بمضرة، واضح معنى دليل على أنه حتما مضرة دنيوية وليس مناط حكم، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله أي العقل بذلك، أي بذلك الحكم هو قوله أي الفعل ذا ضرر وارد على فعل. ما عندنا دليل على كل من يقدم على عمل مخالف لحكم من الأحكام الإلهية يتضرر ضررا دنيويا، ما عندنا شيء. هو قوله أي الفعل ذا ضرر وارد على فاعله، فاعل من؟ فاعل ذلك الفعل، أو نفع عائد إليه، مو حسنا عن نفع عائد، ربما كان يقوم بالواجبات ولكن نفع عائد ما موجود عن نفع دنيوي، فالجهاد كما كان أقول لكم واضح المثل؟ ولعمري هذا واضح أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ها هنا، واضح المثل؟ أي لإثبات حجية، أي لإثبات ها هنا، أي لإثبات حجية خبر الآحاد بهذا الدليل من يريد أن تثبته أصلا، ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة. اكتبوا إشارة لرد الشيخ الأصفاري حيث قال الاقدام مع ما يحتمل فيه المفسدة كالاقدام على ما قدم فيه المفسدة، فيقول الأخند هذه القاعدة ليست صحيحة، وفنفل هذه القاعدة اللي قال شيء الإقدام على المحتمل كالإقدام على اللي يفيد في الضرر، وهذه القاعدة المسلمة أفهم لعلهم باب التأكيد، أو لعل على أن العقد ما هو عقل وإن قال بها، لكن في ولوج الأدلة من براءة عقلية ونقلية نرفع اليد عن مثل هذا الحكم، واضح؟ يعني هذا الحكم عقلية استحسانية معقد الوجوه العقلية لحجية مطلق الظن، يقول هذا القائل لو عمل بكل ما يحتمل في حق التكليف من مظنون ومشكوك وموهوم للزم القصر والحرج واختلال النظام، وعليه فلا بد من العمل بالظن حتى لا يلزم تقديم المرجوح أو المرجوح مشكوك موهوم على الراجح كالمظنون. هذا المستدل هكذا استدل على أن هناك أمور كثيرة يحتمل أن تكون هي مثبتات الأحكام، ربما رب ظن، رب في مورد ظن نحتمله تكليفا، أو في مورد شك نحتمله تكليفا، أو في مورد وهم، الوهم في مقابل في مقابل الظن نحتمله تكليفا. عبارة في المرجوح لو عملنا بكل ما يحتمل في حقه أن يكون مثبتا للتكليف من الموهومات والمشكوكات والمظنونات توقعنا في العسر والحرج واختلال النظام، ويقينا ما يصاب بمثل هذا الأمر يكون سابقا. فإذا لا بد وأن نترك الموهومة والمشكوكة ونعمل بما بالمظنون للخروج عن القصر والحرج واختلال النظام. لماذا نأخذ بالمظنون ولا نأخذ بمن بالموهوم والمشكوك؟ لأننا لو أخذنا بالموهومات والمشكوكات للفرار من البصر والحرج وما شاكل هذه الأمور لأخذنا بالمرجوح وتركنا الراجح. فمن أجل أن نعمل بالقاعدة العقلية وهي تقديم الراجح على المرجوح نعمل هكذا، والرد إن هذا الدليل يتم على فرض ثبوت مقدمتين. الأولى ثبوت تكاليف يدور أمرها بين المظنونات والموهومات والمشكوكات، وثانيا أن لا يمكن العمل بها من باب الاحتياط عقلا لدوران الأمر بين محذورين أو عدم وجوب الاحتياط شرعا للعسر والحرج. فها هنا يجب العمل على طبق الظن، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح. لكن من المعلوم أن التكليف المنجز يتوقف ثبوته على العلم أو العلمي ووجود القدرة عليه، وإلا لكان التكليف مجرا للبراءة إن لم يمكن الاحتياط. لا العمل بمطلق الظن. وهذا الدليل ليس بدليل مستقل، وهو الدليل الثاني يعني، بل هو أحد مقدمات دليل الانسداد، وهي المقدمة الخامسة حسب الظاهر. بل من باب التوضيح يقول ورد أن هذا الدليل وهو الدليل الثاني يتوقف علينا على مقدمتين. الأولى ثبوت التكاليف وجارية في المظنونات والموهومات والمشكوكات، هاي وحدة، وأن لا يمكن العمل بالاحتياط لدورانها في بعض الأحيان بين محذورين، وما دار أمره بين محذورين لا يمكن العمل به مباشرة إلا من باب التخير. ولمحذور الاحتياط الشرعي لأنه يلزم منه القصر أو الحرج مباشرة. إذا صار هكذا ونروح أمرنا، لابد أن نترك الموهومات ونترك المشكوكات لكي يكون العمل بالراجح كالمظنون دون العمل بمن؟ بالمرجوح. لكن يقول هذا القائد الشيخ حينما يرد، لكن نحن عرفنا على أن التكليف لا يكون منجزا إلا إذا ثبت بعلم أو علمي وكنا قادرين على الفعل، وإذا لم يثبت التكليف بعلم أو علمي أو لم نكن قادرين عليه يكون مجرى الماء للبراءة. واحد ثلث ألفح على هذا لا يلزم أن نعمل بمطلق الظن كما قال هذا القائد. وثانيا هذا الدليل الثاني ليس بدليل مستقل لأنه جاء المستدل هنا بالمقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد. الانسداد بكل مقدماته إن فرض يكون دليلا لا ببعض مقدماته. واحد عبارة نقرأ على وجه السرعة. الثاني يعني الدليل الثاني العقلي الذي استدل به لحجية المطلق أظن. الثاني إنه ضمير شأن لو لم يؤخذ بالظن. هذا قال هكذا يقول لو لم نأخذ بمطلق الظن لو لم نأخذ بمطلق الظن لو لم يؤخذ لزم ترجيح المرجوح لو لم يؤمل بمن بمطلق. وهنا عدنا الظن وعدنا الشك وعدنا وهم عندنا لو لم يؤخذ بالظن يعني لو يؤخذ بمطلق الظن فالمراد من الظن والظن الوارد من طريق الخبر مطلقا لزم ترجيح المرجوح كالمشكوك والموهوم على الراجح كالمظنون. واضح المثل ليش يلزم هكذا؟ لأن لو أخذنا بالكل لنزم العصر والحرج ولزم كذا ولزم هذه الأمور تقدم. فإذا فرارا من هذا فنسوي احنا نعمل بيما نعمل بالراجع والظن أحسنتم وهو بل على الراجع وهو قبيح وتقديم المرجوح يعني والأصل بالمشكوك والموهوم وتقديمه على المظنون قبيح بحكم العقل. وفي هذا الدليل يعني ويرد على هذا الدليل وفيه أنه ضمير شأن لا يكاد يلزم منه أي من عدم العمل بالظن منه أي من عدم العمل بالظن ذلك أي ترجيح المرجوح على الراجح لا يكاد يلزم من عدم العمل بالظن ترجيح المرجوح على الراجح إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه الطرف الثاني لظنها ما في الوهم إلا إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما بل أنت فرضت العمل بالظن لازم وأخرجت تبني عليه هذه المباني هذا لا يثبت إلا من بعد ما يكون الأخذ بالظن شنو لازما أو الأخذ بطرف الظن لازم بل لازما مع عدم إمكاني مع عدم إمكان الجمع بينهما بين الظن وطرفه وهو الوهم عقلا بنحو الاحتياط ما نقدر نجمع بيناتهم من باب الاحتياط ليش ما نقدر نجمع بيناتهم لولي دوران الأمر بين المحذورين أو العسر والحرج على كل أو عدم وجوبه أي الجمع بين من؟ بين الظن وطرفه شرعا وذلك وين؟ فيما أوجب الاحتياط العسر أو الحرج واختلال النظام. إذا صار شيء يصير ليدور الأمر بين ترجيح الظن بل لو تمت هذه المقدمات إيش كلامه ليدور الأمر بين ترجيحه أي الظن وترجيح طرفه أي الوهم. إذا صار هكذا شو تقول وترجيح الوهم على الظن ترجيح للمرجوح على الراجح فمن باب ترجيح الراجح على المرجوح نعمل بالظن وش يكون تقول أنت بالظن وترجيح بلي ليدور كذا كذا ونصنع ولا يكاد يدور الأمر بينهما بين ترجيح الظن وطرفه ولا يكاد يدور الأمر بينهما بين ترجيح الظن وطرفه وهو الوهم. متى يثبت هذا الدليل؟ أنت جئت بمقدمة واحدة وتريد أن تثبت حجية مطلق الظن. الجماعة جاءوا بخمسة أدلة ومقدمات لإثبات دليل الانسداد وما قبلناه منهم إلا بمقدمات دليل الانسداد لو تمت جميعا وعبارة وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم وإذا لم يثبت دليل الانسداد كما هو ليس بثابت وتلولا ونرجحنا نرجع إلى العلم والعلم وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلم لو العلم لو العلم بعض كان إذا يكون الاحتياط بدون حصول ولا حرج نعمل بالاحتياط عندنا في مواطن قد يثبت العلم الإجمالي في مواطن من مواطن نعمل على صدقه أو الرجوع إليك أو الاحتياط إذا كان من موارد الاحتياط، كما لو جزمنا بتكليف وترددت أفراده بين كونه صوما أو صلاة مثلا. هنا شنو؟ العلم الإجمالي منجز وتام ويجب أن نأتي بأفراده. أو البراءة في مواطن البراءة في بعض الأحيان، شنو نسوي؟ علمي إذا ما عندنا وصلنا إلى الأصول العملية شنو نسوي؟ يجري البراءة إذا تمت موارد البراءة، وموارد البراءة يجي البحث عنها. أو غيرهما غير الاحتياط والبراءة من الاستصحاب والتخفيف على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال، اختلاف المقدمات على ما تتطلع على حقيقة الحال. إن شاء الله بهذا في باب دليل الانسداد البينة ومواطن البراءة والاشتغال هم يجي إن شاء الله في نفس الكتاب. اكتبوا الوجه الثالث، الوجه الثالث لفجية مطلق الظن ما عن السيد المجاهد الطباطبائي، فإنه يقول بأننا نعلم إجمالا بوجود عدة تكاليف في الشريعة وعليه فلا بد من الخروج من عقدتها، فإذا إما أن نعمل من باب الاحتياط بكل ما ظن وتوهم وشك فيه من التكاليف، ولكنه يستوجب العسر والحرج واختلال النظام، أو نعمل بالمظنونات فقط. ثم يقول المصنف ولكن هذا الدليل أيضا ليس دليلا مستقلا، بل هو من جملة مقدمات دليل الانسداد وهي المقدمة الأولى حسب الظاهر. واضح عبارة خلاصة الدليل هذا الدليل كل واضح على أنه لا يتردد مترددنا بوجود تكاليف لا شك ولا ريب فيها. ما حد مثل واحد يتردد هل جاء الرسول صلى الله عليه وآله بتكاليف أم لا؟ يقول يقينا ولا شك ولا ريب أنه جاء بتكاليف. إذا جاء بتكاليف يقينا وترددت بين مفهومات ومشكوكات ومظنونات، إن أردنا أن نعمل بالجميع من باب الاحتياط التام نقع في الأسوء والحرج واختلال النظام وغيره، فإذا هذا الاحتياط التام يسقط. نبقى نحن والمظنونات، لأنه وإلا لكان لو قدمنا الموهومات لكان تقديم مرجوحا للراجع، فإذا نقدم ونعمل ها هنا فقط. فيقول هذا في الحقيقة والواقع هو مقدم المقدمات الاستدلال نطرح على وجه السرعة. الثالث يعني الدليل الثالث على حجية مطلق الظن ما عن سيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب من أنه ضمير شأنه من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات. يعني شو لا ريب؟ يعني لا يتردد متردد بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله شرع شريعة محتوي على تكاليف، هذا لا يتردد فيه إنسان مسلم. كثيرة بين المشتبهات، بين هذه المشتبهات الوضعات مشتبهة عندنا بين الموهومات والمظنونات والكذا إلى آخره، ومقتضى ذلك أي ومقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط التام. وجوب الاحتياط وين التام؟ شلون الاحتياط التام؟ يعني أن نحتاط وأن نأتي بكل مظنون وموهوم ومشكوك وأمثل هذه الأمور حتى نفرز بهذه الأمور شنو ما جاء به الشرع المقدس، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط التام بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب. يا بيحتمل الوجوب بس بالمظنونات والراجحات إذا فقدنا العلم والعلمي قال لا ولو موهوما، واضح مثلا يأتي بكل ما نحتمل ولو كان موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك أي ولو موهوما، يعني ولو من باب الوهم نحتمل حرمة وتكليفا محرمة. إذا عملنا هكذا جاينا قحيما في مشاكل العسر والحرج وأمثاله، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم شنو مقتضى؟ عدم وجوب ذلك كله، يعني الاحتياط فيها جميعا بمظنونها وموهومها لا. لماذا لا يجب الاحتياط التام؟ قال لأن الاحتياط التام عسر أكيد وحرج شديد. إذا وقعنا في العسر والحرج كل شيء يصير في مواطن وموارد العسر والحرج وأمثاله يسقط وما يسقط يسقط. إذا سقط شو نسوي؟ كلها تسقط؟ إذا كلها سقطنا سقطنا الشريعة كلها. فإذا تسقط بمقدار مشكوكاتها وموهومة فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط فقاعدة الجمع بين الاحتياط بين قاعدتي الاحتياط وعند قاعدة الاحتياط يا احتياط الاحتياط التام وبينما وانتفاء الحرج ومنا إذا قاعدة الاحتياط إذا عملنا بقاعدة الاحتياط بالكل وقعنا في العسر والحرج ونجمع احنا بين قاعدة الاحتياط وبين قاعدة العسر والحرج. إذا بالعسر والحرج سقطنا التكاليف كلها ما يمكن فإذا لابد من الجمع والجمع مهما أمكن قلنا هو أولى فلا بد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط التي قلنا بها تستوجب الاحتياط التام وبينما وانتفاء الحرج ما هو المقتضى؟ العمل بالاحتياط وان فقط في المظنونات فقط في المظنونات فقط دون المشكوكات والموهومات لأن الجمع بين القاعدتين لأن الجمع بيننا بين القاعدتين القاعدة قاعدة الاحتياط التام والعسر والحرج وامثاله لأن الجمع بين القاعدتين على غير هذا الوجه يعني شنو على غير هذا؟ يعني بأخذ المشكوكات وترك الموهوم وترك المظنونات على غير هذا الوجه الذي قلنا شنو؟ نأخذ بالمظنونات ونترك الموهومات مثلا على غير هذا الوجه على عكس هذا بأن نعمل ونأخذ ونحتاط بالموهومات ونترك المظنونات على غير هذا الوجه بالأخذ بالمشكوكات والموهومات وترك المظنونات بإخراج بعض المظنونات وإدخاء أو لا نخرج بعض الموهومات نأخذها وبعض المشكوكات تشفيق ما هي تشفيق بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا ليش باطل إجماعا لأن ترجع بلا مرجح أي مجوز نأخذ نص المظنونات ونص الموهومات ونص المشكوكات والباقي كله نفس القصص هذا ترجيح بلا مرجح وقنفه ولذا قال باطل إجماعا لأنه ترجيح بلا مرجح ولا يخفى ما فيه من الفسق يعني في ما فيه هذا الدليل السيد من الفسق والفساد فإنه ليش ضعيف هذا الدليل مو معتبر لأن هذا الدليل في الواقع هو مقدمة من مقدمات دليل الانسداد ودليل الانسداد هو دليل بنفسه وشلون فهذه لا تكون أدلة مستقلة يعني تكون من مقدمات الانسداد فإنه أي هذا الدليل بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته مو حفظها خمس مقدمات عنده ومعه يعني ومع سائر مقدمات دليل الانسداد يعني شو معه يعني مع يعني هذا الدليل وبقية أدلة الانسداد ومعه لا يكون دليلا آخر يصير هذا الدليل مستقل ليس الدليل المستقل يصير هو أحد المقدمات لدليل واحد وهو دليل الانسداد بل كأنه قال بل يكون ذاك الدليل يعني شو ذاك الدليل أي بل يكون لأنه مقدم المقدمات الانسداد يكون ذاك الدليل أي يكون دليل الانسداد وقال مثلا أي يكون دليل الانسداد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.